الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليك، في الجلسة بين السجدتين إذا حصل سهو ثم جلست بطريقة التشهد في الجلسة الأخيرة، فهل أسجد سجود السهو؟ الحمد لله، إذا تذكر الإنسان موضع الركن قبل فواته ثم أتى بالركن على وجهه الشرعي الصحيح فإنه لا سجود للسهو عليه في هذه الحالة. وبما أنك قمت من السجدة الأولى ثم جلست للجلسة بين السجدتين ولكن كنت تظنها تشهدا، ثم تبين لك بأخرة قبل مفارقة المحل أنها الجلسة بين السجدتين، ثم نويت الجلسة بين السجدتين وسجدت السجدة الثانية، فهنا تكون قد تذكرت الركن قبل فوات محله وأتيت به على وجه الشرعي، فلا سجود للسهو عليك. وفقك الله وتقبل منا ومنك، والله أعلم.